بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا الحديث فيه فضل التطهر في البيت ثم الخروج إلى الصلاة المكتوبة بشهود الجماعة، وأن أجرها عند الله عز وجل عظيم. قال: فأجره كأجر الحاج المحرم. ومعلوم أجر الحاج وما له عند الله تعالى من الثواب، فكم يحرم الذين لا يصلون هذا الأجر وهذا الخير، كم يحرمون أنفسهم من أجور ومن خيرات ومن تكثير للذنوب والسيئات، ويبقون متلطخين بذنوبهم ومعاصيهم، ولا يزيدهم ذلك إلا رانا على ران عياذا بالله حتى يوافوا ربهم. ولا شك أن التطهر في البيت والخروج إلى الصلاة أجره أعظم وأكثر، وهذا الأجر المذكور في الحديث معلق به، لا بمجرد شهود أي جماعة، لكن توضأ في بيته ويكون قبل ذلك، ولا علاقة لهذا بالأجر المذكور في الحديث، لكن بمجموع الأحاديث يكون قد صلى أن الراتبة القبلية إن كان لتلك الصلاة راتبة في بيته كالظهر مثلا أو الصبح، صلى الراتبة وجاء إلى المسجد متوضئا متطهرا، ولا يخرجه إلا أن يؤدي الصلاة المكتوبة، فله هذا الأجر العظيم. ودلت الأحاديث الأخرى على أنه لا يمشي خطوة إلا كتب الله عز وجل له بها أجر، وأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فكلما كان بيته أبعد كان أجره أكثر، ورجوعه أيضا محسوب له كما أن مجيئه محسوب له. ولو مات في خروجه إلى المسجد فهو في ذمة الله، وهو ضامن على الله أن يدخله الجنة، لأنه ما أخرجه إلا الصلاة، ما أخرجه إلا إجابة داعي الله حي على الصلاة وحي على الفلاح. وقال: من خرج إلى تسبيح الضحى، يعني إلى صلاة الضحى. تسبيح يطلق ويراد به الصلاة، ويقال سبحة الضحى ويراد بها صلاة الضحى لما يكون فيها من تسبيح الله عز وجل في الركوع وكذلك أيضا في السجود، وهذا يدل أيضا على مشروعية صلاة الضحى في المسجد، ويشرع أن يصلي الإنسان في البيت. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره يرون أن صلاتها في المسجد بدعة سبحة الضحى، وبعضهم يقول إن ذلك محمول على ما إذا فعلها جماعة، على ما إذا فعلها جماعة لا على إذا صلاها منفردا. وهذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى في المسجد، يعني كان يكون المسجد قريبا من بيت الإنسان فيخرج ليصلي هذه الصلاة في المسجد، يصليها ركعتين أو أربع أو ما كتب الله عز وجل له. قال: فأجره كأجر المعتمر. ولا شك أن المعتمر له أجر عظيم، وكذلك أيضا الحاج له أجر عظيم، كل هذا يدل على فضيلة الصلاة فرضها ونفلها، فرضها ونفلها، وما يكفر الله بها من الخطايا، وما يرفع الله عز وجل بها من الدرجات، وما يحط الله عز وجل بها من الأوزار. فالصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وثوابها عند الله عز وجل عظيم، وأجرها كبير، ولا سيما صلاة الجماعة وخروج الإنسان وممشاه إلى المسجد يحتسب ذلك على الله عز وجل. قال: وصلاة على إثر صلاة، صلاة بعد صلاة لا لغو بينهما، سواء كانت فريضة بعد فريضة أو نافلة بعد نافلة أو فريضة بعد نافلة، لأن الحديث عام قوله وصلاة على إثر صلاة، فكلمة صلاة نكرة تفيد الإطلاق، صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كأن يصلي الراتبة ثم الفريضة، أو أن يصلي الفريضة ثم ينتظر الفريضة بعدها، كمن يصلي المغرب ثم ينتظر العشاء، أو يصلي الظهر وينتظر العصر، كأن يكون صائما في رمضان وما أشبه ذلك، أو أن يصلي الضحى ثم ينتظر الظهر ويبقى في المسجد ونحو ذلك. قال: كتاب في عليين، كتاب في عليين. فينبغي للعبد أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره أن جعله من أهل الصلاة، وأن جعله من أهل القبلة، وأن جعله من المصلين. وإذا كان الله عز وجل قد شرح صدر العبد وأعانه على صلوات أخرى من النوافل والمستحبات، فهذا نور على نور، لا سيما طالب العلم الذي لا ينبغي له أن يؤذن المؤذن للفجر إلا وقد توضأ وصلى ما كتب الله له وأوتر وبقي في المسجد يذكر الله. وهذا الحمد لله موجود في طلبة العلم، ومما يحمدون عليه ويشكرون عليه، وهذا لا شك أنه من العمل بالعلم ومن بركة العلم العمل به. أما أن يأتي المؤذن لأذان الفجر وطالب العلم نائم يحتاج من يوقظه للصلاة، فأي طلب للعلم هذا؟ وأي انتفاع بالعلم هذا؟ طالب العلم يكون حريصا على النوافل، على الفرائض، على الأذكار، أذكار الصباح، المساء، النوم، أذكار دخول المسجد، الخروج من المسجد، يحافظ على قراءة القرآن، يدخل الإنسان المسجد ولا يرى إلا ذاكرا أو مصليا أو قارئا، ويدخل المسجد ولأصحابه دوي كدوي النحل من قراءتهم القرآن، وبذلك تتنزل الرحمات ويحصل الخير العظيم ويرجى النفع العظيم لهؤلاء ولغيرهم. وهذه هي فائدة طلب العلم. أما أن يكون الإنسان طالب علم لا يعرف صلاة ضحى ولا وتر ولا صيام نوافل ولا قراءة ولا أذكار، فلا شك أن هذا ما انتفع بعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع، والعلم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: العلم ما نفع. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع. ليس العلم بكثرة المحفوظات، أي ينفعك أنك تحفظ أحاديث وآيات وتحفظ مسائل لكن لا تعمل بها، لا ينفعك هذا، حجة عليك هذا العلم، حجة عليك ووبال عليك. ولهذا مر بنا غير مرة أن أبا محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان يقول: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. لماذا؟ لأنه سيكون حجة عليك وأنت تستكثر من حجج الله عليك. لكن إذا تعلمت العلم وعملت به فهذا هو المطلوب. العلم وسيلة للعمل، المراد من طلب العلم لا من أجل أن يكون الإنسان يقول أنا طالب علم، أو أن يفاخر في المجالس، أو يفتخر على غيره أنا طالب علم وأما أنت لست بطالب علم. رب عامي خير من طالب علم، تجد العامي يصلي من الليل ما كتب الله له، ما يؤذن الفجر إلا وقد صلى ساعة أو أكثر، وتجده حافظ على الرواتب، حافظ على الأذكار، حريص على قراءة القرآن، حريص على صلاة الضحى، حريص على صيام الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، على الآداب الشرعية والإسلامية، يتأدب بآداب الشرع في طعامه وشرابه ولباسه ودخوله وخروجه، فتجده عاملا بالعلم، عاملا بالعلم، ترى مظهره، ترى منظره، ترى حاله، تسمع كلامه، تخالطه تجالسه يزيدك ذلك إيمانا ويقربك إلى الله عز وجل لما تسمع من الخير، لما تسمع من الخير وتسمع الكلام الذي ينفع. أما غيره فربما لا تسمع إلا اللغو والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك، فمثل هؤلاء لا خير في مجالستهم ولو ادعوا أنهم طلبة علم، ما تجلس معه إلا القيل والقال، إلا فلان فعل وفلان طلع وفلان نزل وفلان كان منه وفلان لم يكن منه. ما عليك من هذا، اشتغل بنفسك، اشتغل بنفسك، اجتهد في طلب العلم، أصلح نفسك. كيف أنت؟ الله أعلم ماذا عندك من الذنوب بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله، وأنت فارغ فقط لذنوب فلان وعلام من الناس. وقد كان السلف يقولون إذا رأيت الرجل قد شغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، فاعلم أنه قد مكر به. فحيث صرفه الله عن عيوب نفسه التي تضره ولم يصلحها، وانشغل بعيوب الناس التي لا تضره. عيوب الناس ما تضر، تضرهم هم، تضرهم هم، لكن عيوبك أنت تضرك، فانشغل بها واسعى في إصلاحها، واسعى في إصلاحها، واجتهد في إصلاح نفسك بالإكثار من العمل الصالح والإكثار من ذكر الله والإكثار من رحمك الله والإكثار من النوافل بعد الفرائض على اختلاف أنواعها. ويجتهد الإنسان في الخير، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى. وكما سبق العلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل لا لمجرد العلم، إنما لتعمل به، إنما لتعمل به. فأما أن يكون الإنسان يستكثر من العلم للمباهاة أو المماراة أو المجادلة وغير ذلك، أو ليتأكل بالعلم، أنا طالب علم فعلوا لي كذا وكذا، أنا طالب علم أعطوني كذا وكذا، فهذا ما يريد بعلمه إلا الدنيا، ما يريد وجه الله ولا يريد الآخر عياذا بالله. إنما الإنسان يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، ليعبد الله على بصيرة، ليدعو إلى الله على بصيرة، لينفع المجتمع من حوله، لينفع المجتمع من حوله، وينقذ نفسه من النار، ويكون من ورثة الأنبياء، ويتعبد لله عز وجل بطلب العلم وبتعليم العلم، فطلبه عبادة وتعليمه عبادة. نسأل الله تعالى يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب إلى هنا.